حج قارنا أو متمتعا، يعني هيعتمر وبعدين سيحج خلاص، يقول لبيك اللهم حجا وعمرا. فأنت بتحدد النسك بتاعك، تحج مفرد ولا المفرد مش عليه دم مش هيذبح خلاص، إنما المتمتع والقارن سيذبح عليه دم، بعدين المفرد مفيش على مالوش عمرة. واضح؟ كما سيأتي إن شاء الله يعني الأنساك سنتعرف عليه. طب إنسان ذهب وخاف على نفسه من منع السلطات له، طلع بجواز مش عارف ايه، والله طلع عمالة مش عارف ايه وخايف، فيقول ايه بقى؟ شوف السنة، وإن خاف فله أن يشترط، عشان ساعة ما يشترط ما فيش عليه دم. لو قال إذا خاف على نفسي من عدم إتمام الحد واشترط فليس عليه شيء، لكن ما اشترطش وحبس في مكانه ده موضوع ثاني. فيقول ايه؟ فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل في المكان اللي انا اتحبست فيه بقى، اتمنع بقى من السلطات او حصل لي شيء او ما انت مش عارف ما الى اخره. يعني قال العلماء: والحاج مخير بين ثلاثة انساك، التمتع اما ان يكون متمتعا او مفردا او قارنا. افضل انواع النسك التمتع، يعني ان يحرم بالعمرة في أشهر الحج، حج أشهر معلومات، يعني لبيك اللهم عمرة خلاص في الميقات أهو، ويلبي ويرفع صوته، وإذا وصل إلى الكعبة خلاص طاف وسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه خلاص بالموس أو يقصر، تاخد بالك خلاص هذه عمرة قبل الايه؟ قبل اشهر، قبل الدخول في الحج، يبقى ده حج انسان متمتع. ثم يتحلل منها، يعني يتحلل يعني خلاص بقى اذا اتم العمره وطاف وسعى بين الصفا والمروه وحلق شعر راسه او قصر تحلل، يعني يقلع ملابس الاحرام بقى، وان كان معاه زوجته ويجامع ما فيش اي مشاكل لحد ما ايه؟ ما يدخل في الحج. ده اسمه الحج المتمتع، وده أفضل أنواع النسك، ليه؟ لأنه حج واعتمر معي. طيب ثم يحرم بالحج في عام، ساعة بقى ما يجي يوم التروية بقى خلاص بقى يلبس الإحرام وينطلق في اليوم الثامن. قال العلماء: والإفراد أن يحرم بالحج وحده، مفيش عليه دم ومش هيه مش هيأدي العمرة، فيحرم لبيك اللهم حجا. إذا وصل إلى مكة خلاص في يوم التروية لبى ودخل في الأنساك في خطوات الحج، وإن وصل قبل ذلك فليس له إيه أن يعتمر، لأنه قال لبيك اللهم حجا. واضح؟ والقران هو أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. إنسان القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وهو مخير أيضا بين أمر، ما هو؟ أن يحرم بالعمرة وفقط لبيك اللهم عمرة، ثم إذا قام بأداء العمرة فإنه لا يتحلل بخلاف مين؟ المتمتع. جميل. وينتظر حتى يدخل الحج على العمرة، يبقى هو كده قارن حج واعتمر، إما أن يحرم بالعمرة وإما أن يحرم بالحج والعمرة. أما المتمتع فإنه يتميز عن القارن بأنه يتحلل بعد أداء العمرة. تحلل يعني إيه؟ يعني خلاص أدى العمرة، بعدين بقى لما هيبدأ في نسك الحج في اليوم الثامن من في يوم التروية يبدأ بقى يروح يبات بقى بمنى والخطوات هذه. طبعا أفضل النسك التمتع، لكن طبعا المتمتع والقارن هيذبح في دم عليه، فدايما تلاقي المفرد هو يعني دايما ايه الافراد هذا هو المختار في الحج لضيق ذات اليد، لكن انسان يسر الله له فانه يتمتع في حجه.

تغطية الرأس للذكر، والمرأة لا تكشف رأسها. نقول إيه؟ المرأة إيه؟ ستخلع النقاب والقفازين اللي هو الايه بنسميه جوانتي، وتقوم لابسه حاجه واسعه كده نازله عليها تغطي وجهها وكفيها، انما ما تقومش طالعه الاتوبيس مع الاخوه وكانت نازله منتقبه وطلعت، ده مش مصيبه. وهذا يحدث كثيرا جدا بسبب الجهل والتساهل، حتى انها تمشي في الطريق وهي منتقبه، فاذا دخلت الحرم انظر إلى تلك الفتنة الرهيبة، تقوم برفع النقاب كي تطوف والرجال ينظرون إليها. طب يعني اتق الله في نفسك، وربما كانت جميلة فأدت إلى فتنة الرجال. طبعا المعصية في الحرم غير المعصية في أي مكان، ها ده الأمر خطير جدا. هناك الحسنة مضاعفة، ركعة ب100,000، يا الصلاة ب100,000، حتى الركعتين اللي انت بتصليهم سنة الركعة ب100,000 واحدة، والسيئة مضاعفة. بص الواحد هنا بصة ولا تعمل هفة ولا حاجة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. في الحرم لا انسى، ايه يا عم دليلك انت لعبتنا؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، شوف لم يقل عز وجل ومن يفعل فيه، لا ده ومن يرد، يعني من فكر في المعصية ومن أراد أو من نوى ولم يفعل نذقه من عذاب أليم. يا ستر يا رب، واحد بس نوى بس ان هو يسيب كده الطواف ودماغه مصدعه ويخرج بره يشيش، او جايب وهو طلع على عرفه جايب معاه العده والبتاع وقرصتين السجاير، انت بتعمل ايه؟ انت لازم تتوب الى الله وتتضرع وتبكي حتى يقبل الله عز وجل منك الحج والعمره. بيطلع بالقرايس معاه وجايب العده وجايب المعسل، وشفنا النماذج السيئه القبيحه دي في عرفه، وقفت عرفات اللي الناس بتبيع بيتها، يبقى عنده بيت ب100,000 جنيه يبيعه عشان يحج، بيطلع واخد معاه البتاع اذا كان سواق ولا بتاع، نسال الله السلامه. فمن هم او من فكر في المعصيه وهو في الحرم اذاقه الله من عذاب اليم ان لم يتب، فما بالكم بالذي يفعل. روح هناك الشيعه قبحهم الله يفعلون المعاصي والمنكرات، فيعني هذه البقاع مطهره مباركه مقدسه، وهذا البلد الامين في ام القرى، حديث في فضل مكه والمدينه لا تحصى. فالانسان يتقي الله ويخاف على نفسه من المعصيه، نظره محرمه تبص لدي وتبص لدي وتبص للنساء وتسيب الطواف ومش عارف ايه. العجيب ان بعض الناس يسافرون من اجل السرقه، حرم تلاقي السرقات، نسال الله السلام، قصص تلاقي الناس ماشيه بتبكي، الجواز بتاعه راح والمال راح، ونسال الله تعالى السلامه والعافيه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفقه الحج طويل ان شاء الله، استكمل الحديث، ونسال الله تعالى ان يكتب لنا حجا وعمرا، وان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.